يكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ربنا يديك الصحة يا عم الشيخ عوض يخويك. نعمل قراءة يا عم الشيخ عوض. الله أكبر. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن سوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله الله. ربنا يديك الصحة يا شيخ عوض. يا سلام، نعم القراءة. فمن نكث فبلغ بعد كبده فَمَنَّ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ ربنا يديك الصحة يا عم الشيخ. الله عليك. ما شاء الله ما شاء الله. ايه فأنك فإنما ينكث على نفسك ومن أوفيت بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا وكنتم وَتَنْقُمُ اللَّهُ